إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 46 وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. إحنا دلوقتي يا سادة السامر بنتكلم عن الشاعر مجنون بني عامر، وكان سبب الكلام عنه إنه هو اللي نسبت إليه الأشعار اللي حبني عليها اللحن الخامس المختار. وسمعنا ناس قالت ان المجنون ده خرافة من خرافات الخيال، وناس قالت انه كان حقيقة وراجل من الرجال. سمعنا من دول حكاية ومن دول حكاية، واتفقنا على اننا نمشي في السيرة للنهاية من غير ما نحقق الرواية. وديني جيت النهاردة بالجعبة مليانة وشيلة عشان أسبعكم حكايات الغرام الهيلة من أول يوم اتقابل فيه قيس وليلة. أنت لم تخبر بشيء علمته بعلمك في لبنى وأنت خبير، وضرت بأعداء حبيب يفيهم، فلا طرت إلا والجناح كثير. لئن أنت لم تخبر بشيء علمته بعلمك في لبنى وأنت خبير، ودرت بأعداء حبيب يقيم، فلا صرت إلا والجناح كثير، فلا صرت إلا والجناح كثير. هذا أيها الناس من شعر قيس ابن زريق بامرأة من قومه علقها اسمها لبنى، وله فيها شعر كثير، منه حيث يقول: وإني لمفن دمع عيني بالبكا حذارا لما قد كان أو هو كائن، وقالوا غدا أو بعد ذاك بليلة فراق حبيب لم يبن وهو بائن، وما سدت يا لبنى بأن منيتي بكفيك إلا أن من حان حائن. بل أنت لبنى قيسا وهو صبي صغير، ما خرجت به عن مغاربنا الى الاسواق قبل اليوم، ولكم عارضتني امه، ولكني فرحت بان اراه قد بلغ السعي معي. فما شغلك عنه في زحمه السوق؟ كنت اساوم اعرابيا شتكا اطال مماكستي وهو يبيعني جوابا. رد الله عليك ضامتك يا ملوع، اترجع من السوق بجواب وتخلف غلاما؟ اي قيس قيس أي بنيا؟ أبدا. هذا هو يا ملوع، لقد جاوبك الصبي. أي ولا ريب مختف بقامته الصغيرة في حلقة هؤلاء الناس حول الغاوية. يا قيس بن الملوع، يا قيس بن الملوع، هذا أبوك، فخف إليه. أبدا.

انتظر سرقيت حتى اعود اليك. اين تذهبين؟ اني تركت جارية تصحبني في ناحية من الجبل، وقد رويت لها ما وقع بيني وبينك بالامس. او تذيعين سري يا ليلى؟ ان اغضبك هذا فلن اعود لمثل، ولكني ظننت انك تحب ان تسمع شعرك يطربنا به. هي صاحبة غناء؟ بل راوية تعشق الشعر. علي بها. كريمة كريمة ليلى أتنادينني؟ أقبلي أقبلي، هذا قيس قد سمع شعرا معجبا. تعالي إلى ظل الصخرة لتسمع كريمة الأبيات. نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل أعزتني لليلى المضاجع. لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع. نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لها الليل هزتني دليل المضاجع. نهار الناس حتى إذا بدأ لي الليل هزتني بليلة المضاجع. أقضي نهاري بالحديث قد ثبتت في القلب منك محبة لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع. مين كان يصدق يا ولداه ان اللعبة اللطيفة دي تنقلب مأساة ويصبح قيس المسكين شهيد حب ليلى وتكبر الحكاية مع السنين وتشيع على ألسنة الرواة. لكن يا سادة كرام لحد دلوقتي الجو مش باين فيه غيام، والبنت والولد قرايب وبين أهليهم سلام ووئام. أمال إزاي هتتطور المسألة بالتمام؟ ها؟ هنا علامة استفهام عاوزة شرح طويل وكلام. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.